أم يقول التعقيب في الآيات؟ الأصل أنه مطابق، نعم مطابق، يطابق ما قبله. وجبنا آية المائدة وأن فيها النوعان، مطابقت الشق الأول لم تطابق الشق الثاني، وأهل العلم يرجحون أن كانت العزيز الحكيم في هذا الموضع. من أراد أن يطلع على مثل هذا فليراجع القرطبي. في آية التوبة، في آية الممتحنة في آخر الصفحة، نعم وفر نعم نعم، مقصود فيه آيات خرجت عن هذه القاعدة، خرجت عن هذه القاعدة. لكن لا يمنع أن الإنسان يستحضر الرحمة والمغفرة من هذا العزيز العظيم، نعم الحكيم، وأنه بعزته وضعفي، أنه قد تكون المطابقة من باب الضد، بضدها تتميز الأشياء. فإذا استحضر مثل هذا مع حاجته، مع شدة حاجته، واستحضر عظمة الرب جل وعلا، طابق من هذه الحيثية، لأن المطابقة لا يستحضر العظمة من غير أن ينظر إلى ذله وفقره وحاجته إلى ربه، نعم. فإذا نظر إليه من هذه الحيثية فالمطابقة قد تكون بالموافقة وقد تكون بالضدية. شو؟ نعم، من هذه الحيثية يمشي، ما في إشكال فيها الأمر. لا تدرش الإشكال الذي أردناه. من أهل العلم من يقول إذا دعوت بشيء فأتي من الأسماء الحسنى بما يناسبه. تطلب مغفرة ورحمة، قل إنك أنت الغفور الرحيم، ما تقول إنك أنت العزيز الحكيم. هذا قرره بعض أهل العلم، لكن خرج عليه آيات، يعني انتقض بآيات. نقول يتصور مثل هذا إذا الداعي الفقير المسكين الخاضع الذليل، إذا تصور عظمة الرب جل وعلا مع شدة حاجته وفقره، نعم الله جل وعلا لا شك أنه يجيبه إن لم يكن ثم مانع. نعم، المعروف سمعناها مرارا، شدون هناك إذاعات تبثها يوميا في كل صباح، نظم فيه الأسماء الحسنى، لكن وش الفائدة من مجرد تلاوتها؟ المقصود إحصاؤها. ايش معنى إحصاؤها؟ فهم معانيها والعمل بها، نعم العمل بها. ولذا جاء في الحديث من طاف أسبوعا يحصيه، هل معناه أنه يعده 1، 2، 3، 7؟ هذا معنى ما هو صحيح، إنما يستحضر أنه في عبادة ويأتي بما يليق بهذه العبادة من قول وفعل. نعم شيه. طيب إيه، هذا إجمال، هذا إجمال، ما في تفصيل، كلامه في التفصيل. وعلى كل حال الأمر سهل، فإذا استحضرنا معاني هذه الأسماء ودعونا الله جل وعلا بها قصبنا. فما فيه إلا هو هذه ألفاظ لم يتعبد بها، لأن ليس القرآن، ما في شيء متعبد بلفظه غير القرآن. يعني لو أن شخصا يقرأ في البخاري مثلا من غير قصد استفادة ولا عبادة، لا ليتعلم، نعم إنما جازه مثلا طبع الكتاب ولا إخراج جميل لأن بنا قرآن للصلاة، أو مثل ما يقرأ في كثير من أقطار المسلمين للبركة فقط، للبركة فقط. وأما العمل فهو على ما كان عليه الأسلاف من التعصب للمذاهب. مثل هذا البخاري ما تعبد بلفظه، ما في شيء متعبد بلفظه إلا القرآن الذي يثاب الإنسان على مجرد القراءة. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لا عدول لهم، وأهل السنة لم يعدلوا. ذا خبر عن أهل السنة أنهم لم يعدلوا، ويعني بذلك الأسلاف ومن تبعهم، لا بد أن يكون على طريقهم وعلى سبيلهم المستقيم، فلا عدول لهم لا في السابق ولا في اللاحق، ليستحقوا هذا الوصف وأنهم من أهل السنة والجماعة. لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فمن عدل عما جاء به المرسلون لم يستحق أن يوصف وأن يتسمى بأنه من أهل السنة والجماعة. وبهذا نعرف أن أهل السنة فرقة واحدة هم الذين عملوا بما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فإنه الصراط المستقيم، ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه ولا ميل ولا انحراف. صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. في سورة الفاتحة يدعو المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته، يدعو بها داخل الصلاة وخارج الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، الطريق الواضح البين الذي جاء عن الله وعن رسوله لا اعوجاج فيه ولا ميل ولا انحراف. صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم. وأي نعمة أعظم من هذه النعم؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وأي نعمة أعظم من النبوة على البشر والصديقين والشهداء والصالحين؟ هؤلاء أنعم الله عليهم، وأي نعم تحصل للبشر فوق هذه النعم؟ وأي نعيم من نعيم أهل الدنيا يعادل شيئا من ذلك؟ من النبيين الذين هم الطبقة العليا من طبقات البشر، ويليهم الصديقون الذين صدقوا وصدقوا وآمنوا بما جاء عن الله، صدقوا به على مراد الله جل وعلا، والشهداء الذين قدموا أنفسهم ومهجهم فداء لدينهم لتكون كلمة الله هي العليا، والصالحين وهم كل عبد لله جل وعلا قد وفى حقوقه وحقوق عباده. وإذا كان أدناهم منزلة الصالحون، ولا شك أن الأنبياء صالحون والصديقون أو الصديقين صالحون والشهداء صالحون، لكن الوصف العام مع عطف الصالحين على ما تقدم من باب عطف العام على الخاص للاعتناء بشأن الخاص من النبيين والصديقين والشهداء، ويبقى من عداهم ممن هو صالح مصلح علاقته بربه وعلاقته بالمخلوقين على مراد الله جل وعلا وعلى ضوء ما جاء عنه سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين هم أقل الأربعة الأصناف الذين أنعم الله عليهم. تصور أن الإنسان إذا اتصف بهذا الوصف، كل مصلي يدعو له، كل مصلي يدعو له، كل ما تشهد المصلي دعا للصالح: سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كل مصلي يدعو لك إذا صلحت، وما الذي يمنعك من هذا؟ ولا يتصف بهذا الوصف إلا محروم. مسألة عملك أنت، عمل غيرك لك نصيب منه، فهم يدعون لك، وفيهم الأخيار، فيهم الأنبياء، فيهم الصديقون، فيهم الشهداء، فيهم الأولياء، فيهم العباد، فيهم الزهاد. فإذا اتصفت بهذا الوصف تستحق هذا الدعاء، وإذا تخلف هذا الوصف فقد حرمت نفسك من هذا الدعاء، والله المستعان. الصراط المستقيم مفرد، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم مفرد، لأنه هو الوحيد الصراط، الطريق الوحيد المؤدي إلى الجنة، أقرب طريق يوصل إلى الجنة الصراط المستقيم، وما عداه فهي الطرق المنحرفة عنه يمينا وشمالا، وقد توصل مع بعد، لكن هذا أقرب طريق فهو مفرد. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فالسبل جمع. لكن ماذا عن قول الله جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام، إذا كانت سبل السلام متعددة وهي سبل توصل إلى السلامة والنجاة من عذاب الله جل وعلا ومتعددة، كيف جاءت هنا بصيغة الجمع والله جل وعلا قل لا تتبعوا السبل؟ نعم، يعني روافد هذا الصراط المستقيم، نعم، كل عبادة من العبادات سبيل موصل إلى الله جل وعلا، وفي النهاية الجميع يشملها الصراط المستقيم. استدل بعضهم بالجمع بين آيتي الفاتحة والنساء على صحة إمامة أبي بكر. صحة إمامة أبي بكر من أين؟ خليك آخر واحد. نعم. إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه صديقا، فهو داخل في آية النساء، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، داخل في آية النساء. وقد أمرنا أن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم المذكورون في سورة النساء. نحن مأمورون بأن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطهم وطريقهم، صراط الذين أنعم الله عليهم، نعم، وهم المذكورون في آية النساء، وفيهم الصديقون، وأبو بكر واحد منهم. فكيف نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على طريقه وعلى صراط على سبيله الذي سلكه، المبني على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تكون إمامته صحيحة، إمامته باطلة. ونحن نسأل الله بكل صلاة أن يهدينا صراطه، هذا ليس بصحيح. نعم، الصلاح أعم وأشمل من أن يكون دون ما ذكر. الصلاح أعم، ولذا أردف الصالح في الصالحين بما تقدم من الأنبياء من النبيين والصديقين والشهداء من باب عطف العام على الخاص. فالأنبياء صالحون، والصديقون صالحون، والشهداء صالحون، ومن عداهم ممن صلحت علاقته بربه وبخلقه على ضوء ما جاء عن الله جل وعلا فهو صالح. نعم، يعني هذا قلنا إن العطف يقتضي المغايرة. نعم، لكن ما الذي يمنع من الآيات إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى إيش؟ نوح والنبيين، عطف العام على الخاص. يقول: ذكرت فيما مضى من الدروس أن نثبت ما أثبته الله ورسوله من غير تشبيه. الشيخ قال: تمثيل، ذكرت أن من وقع في التحريف والتكييف والتعطيل سببه أن مر بقنطرة التشبيه. نعم، ولو تخيلا، ولو في ذهنه هو توقع أن الإثبات يقتضي ليش التشبيه والتمثيل، تشبيه الخالق والمخلوق، فتوصل إلى التعطيل. يقول: أفلا يكفي أن نقول إثبات ما أثبته الله ورسوله من غير تشبيه فقط دون ما بعدها لأنها شرح لها؟ نعم، ما دام جاء التحريف ووصف به قوم منحرفون يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلا بد من إثباته والتكييف أيضا. التمثيل، هذا التمثيل جاء النفي ليس كمثله شيء، والتحريف جاء وصف قوم منحرفين به، إذن لا بد من نفيه. والتكييف جاء أيضا في قول في كلام السلف، والتعطيل معروف عند أهل العلم أن الجهمية وغيرهم معطلة، فلا نثبت على طريقتهم لأنهم يثبتون شيئا لا يمكن وجوده إلا في الأذهان لا في الأعيان، فلا بد من التفصيل الذي ذكره الشيخ. هذا يسأل يقول: هل من قارب 30 سنة يستطيع أن يحفظ أم أنه صعب؟ أشك أنه أصعب من الحفظ بوقت الصبا في وقت الصغر. حفظ في وقت الصغر كالنقش في الحجر، لكن مع ذلك لا يأس، لا يأس، فحفظ الناس وهم كبار. ويكفي الإنسان أن يأتيه اليقين وهو على هذا الطريق، طريق طلب العلم الذي إذا سلكه سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحفظ من أعظم ما يعين على استحضار المعلومات ويفيد طالب العلم، لأنه كيف يفهم شيء كلام لا يحفظه؟ إذا كان الفهم مطلوب والفهم مرتب على الحفظ، فكيف يستقر في الذهن شيء مرتب على معدوم؟ نعم، مرتب على معدوم. نعم، من في يدهم كتاب ويصح الكتاب ويفهم الكتاب شيء، لكن مثلوا بالمثال المطابق، وهو أن الحافظ و غير الحافظ مثالهما بمن زاده التمر ومن زاده البر. من زاده التمر يمد يده ويأكل، ما يحتاج إلى أدنى تعب، ما عليه إلا أن يخرج النواة ويأكل. نعم، هذا الحافظ متى ما أراد ردد هذا الكلام واستحضره، لكن غير الحافظ الذي زاده البر يسوي بالبر. نعم، لا بد من أن يطحن، لا بد أن يصفى، لا بد أن يعجن، لا بد أن يخبز، لا بد أن يعانى، فيه معاناة فيه معالجة. وأنت لا، إذا كنت لا تحفظ لا بد أن تذهب إلى المكتبة، لا بد تحضر كتاب، ولا بد تنظر في الفهرس، ولا بد تصفح الكتاب لتستخرج ما تريد. فرق بين هذا وهذا، فالحفظ لا بد منه، ولا يأس ولو بلغ من العمر ما بلغ يحاول. ألا يكفي أن يموت طالب علم؟ لا يلزم من إنسان أن يكون عالم، وقد رتبت الأجور على بذل الأسباب، والنتائج بيد الله جل وعلا. أنت حينما تطلب العلم هل تجزم بأنك في يوم من الأيام تكون عالم الأمة؟ ما يلزم، ولو مت عن طالب علم يكفيك. وأنت تزاول دعوة هل يلزم من ذلك أنك تستحضر أن الناس لابد أن يهتدوا على يديك؟ ما يلزم، أنت إذا دعوت حصل لك الثواب، إذا تعلمت حصل لك الأجر، إذا أمرت ونهيت حصل لك الأجر ولو لم يتغير منك. ليس عليك إلا أن تبذل ما أمرت به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السائل يقول، أقول سائل يقول: قلتم سابقا إن قول شيخ الإسلام مما تبرأ به الذمة عند الحديث عن الذات، فلا ترون حفظكم الله أن في ذلك مدخلا لأهل البدع في تقديس علمائهم وإمتهم، الذي ينظر في المسائل العلمية ويقرر القول الراجح بدليله إذا لم يتمكن من النظر التام في مسألة بعينها بجمع جميع ما يحف بها من أدلة، إذا لم يتمكن من ذلك فلا مانع من أن يقلد في هذه المسألة بعينها التي لم يستطع إدراك جميع ما ورد فيها. فإذا ضاق الوقت في مثل درس نقول نبقى في هذه المسألة نقلد شيخ الإسلام حتى نقف على ما يؤيده أو يخالفه بالدليل، ولا ضير في ذلك. وأما الاجتهاد المطلق في كل مسألة مسألة بعينها فهذا قد يستحيل. أنا لا أمنع الاجتهاد ولا أقول بانقطاع الاجتهاد، لكن الإحاطة بجميع مسائل العلم وبجميع فروع الدين وأصوله دونه خرط وقتاد، لا سيما مع الظروف التي نعيشها، مع وجود كثير مما يسر العلم وسهله، ومع ذلك وجدت العوائق وجدت السبل الميسرة لتحصيل العلم، لكن مع ذلك وجدت العوائق. والعلم، وهذه سنة إلهية، أنه كل ما تيسرت أسبابه صعب مناله، لأنه لا يستطاع براحة الجسم. وهذه الأمور الميسرة وأنت على سرير نومك تضغط زر ويخرج تصل إلى ما تريد من معلومات، هذه لا شك أنها ليست من مصلحة طالب العلم الذي يريد أن يؤسس ويؤصل نفسه على الجادة المعروفة عند أهل العلم. أقول في مثل هذه المسألة ليست من تقديس أهل العلم وليست من تقديس العلماء، وشيخ الإسلام استدل بأدلة، ما جاء كلامه من فراغ، يعني ما نظرنا في قوله من غير نظر في دليله. التقليد المذموم بالنسبة للقادر على الاجتهاد عند أهل العلم أخذ قول الغير من غير نظر في دليله، وقد نظرنا في أدلة شيخ الإسلام وبسطناها فيما سبق، وليس هذا من باب التقليد، وإنما هو من باب الاتباع. وشيخ الإسلام إمام متبع تبرأ الذمة بتقليده، لا سيما في هذه الأبواب، وليس هذا من تقليد أهل العلم. ومن لزم الدروس في كثير من المسائل العلمية التي يقررها شيخ الإسلام، ونحن عالة على شيخ الإسلام ومن قبل شيخ الإسلام ومن بعد شيخ الإسلام، نتصدى لبيان الراجح والمرجوح فيها، وقد نرجح فيها قول غير قول شيخ الإسلام في مسائل كثيرة جدا يمكن إحصاؤها يصعب على مر الدروس في كافة فروع العلم والمعرفة، ولذلك من تقديس أهل العلم، وخالفناه في مسائل كثيرة جدا،

الإثبات، وهذه تأتي في النفي. نعم، فينفى أن يكون أحد له كفوا، أو يكون أحد له شبيها أو نظيرا أو سميا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. بدون واضح. هو الأول والآخر والظاهر هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو العليم الحكيم. هو العليم الحكيم. وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج. طبعة الشيخ ابن مانع رحمه الله فيها أخطاء على أن النسخ لم تتفق على ترتيب الآيات. نعم، فببعض النسخ تقديم هو الأول والآخر كما هنا، وفي بعضها تقديم وتوكل على الحي الذي لا يموت. التقديم والتأخير أمره يسير، لكن الإشكال في أن يؤتى بآية في غير موضعها. فالشيخ رحمه الله تعالى يسوق آيات العلم. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في أول الأدلة على إثبات الأسماء والصفات، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. نعم، ثم عطف فقال: وقوله سبحانه، لأن المعطوف عليه مجرور. في سورة الإخلاص في أعظم آية، نعم، وقوله، يعني وفي قوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول، أول جاء تفسير هذه الأسماء الأربعة المتقابلة في الحديث الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وخير ما يفسر به كلام الله جل وعلا بكلامه تعالى، فإن لم يوجد فبكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. وهنا يفسر بالحديث الصحيح: الأول الذي ليس قبله شيء، أولية مطلقة. والفائدة من هذا التفسير أن الأولية قد تطلق ويراد بها الأولية النسبية، فلما جاء قوله عليه الصلاة والسلام: الأول الذي ليس قبله شيء، لنفي مثل هذا الاحتمال في أولية مطلقة وأولية نسبية. مثال ذلك، نعم، صلاة الكسوف أول. نعم، لو قيل مثلا: فلان الطالب فلان أول من حضر اليوم، أو الموظف اليوم أول، أو هو أول من حضر اليوم فلان، بالنسبة لهذا اليوم أولية نسبية هو الأول، لكن بالنسبة لما تقدمه من الأيام، يعني هل يلزم من قولنا أول من حضر الأولية المطلقة؟ نعم، بحيث لا يتقدمه شيء، لا يلزم من ذلك. ومن أوضح الأمثلة صلاة الكسوف، سلنا بها في مرارا، حيث قال: فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم قام قياما طويلا، يعني بعد الركوع الأول طويلا، قام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم قال في القيام الثالث: فقام قياما طويلا دون القيام الأول، وقال في القيام الرابع فقام قياما طويلا دون القيام الأول. القيام الأول الذي يلي تكبيرة الإحرام وقبل الركوع الأول أوليته مطلقة لأنه ليس قبله قيام. الثاني الذي بعد الركوع ثاني قبله قيام، لكنه بالنسبة للثالث والرابع أول، ولذلك قال في الثالث وهو دون القيام الأول. هل يريد بهذا القيام الأول أولية مطلقة أو أولية نسبية؟ نعم. طيب، في القيام الرابع قال وهو دون القيام الأول، هل يقصد بذلك الأول أولية مطلقة أو الثاني الذي أوليته نسبية أو الثالث الذي هو أول بالنسبة للرابع؟ هذه أولية نسبية. ألا يحتمل أن يراد بالأول أولية مطلقة هنا؟ وما الذي يترتب على هذا؟ يعني في صلاة الكسوف إذا قلنا المراد بالأول في المواضع الثلاثة الأولية المطلقة، قلنا أن القيامات الثلاثة متساوية تشترك في كونها دون القيام الأول أولية مطلقة، وإذا قلنا أولية نسبية فيكون الأول أطول ثم الذي يليه الثاني أقل منه وأطول من الثالث، نعم، ثم الثالث دون الثاني وأطول من الرابع، فيكون كل قيام دون الذي قبله، وهذا بناء على الأولية النسبية. وجاء التفسير بالحديث الصحيح ليرفع مثل هذا الاحتمال، تكون الأولية مطلقة هو الأول. لكن هل يقوم قولنا القديم مقام الأول؟ نعم، لا يقوم، لا يقوم مقامه. ومن أهل العلم من يصف الرب جل وعلا بأنه قديم ويصف كلامه بأنه قديم، نعم، لأن القدم أيضا نسبي. فلو كان عندك قلم أو ساعة أو أي آلة من الآلات من العام الماضي مثلا، نعم، وعندك قلم جديد اشتريته هذه الأيام، يكون قلم العام الماضي قديم. لكن ما نسبة هذا القدم إلى الأولية المطلقة التي ليس قبلها شيء؟ لا شيء. وأحيانا يضيفون إلى قديم أزلي وهو المتناهي في القدم. وقد يستعمل هذا اللفظ شيخ الإسلام رحمه الله فيقول قديم أزلي، نعم، يعني هل هو قبل القلم أو بعده؟ يعني في الحديث الصحيح أيضا أول ما خلق الله القلم، نعم، مسألة خلافية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. فالمسألة خلافية، جاءت الأولية هنا وهناك فاختلف العلماء في ذلك. وفي آخر سورة الأنعام فيها، نعم، وأنا أول المسلمين، يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة، يعني من هذه الأمة، فأوليته نسبية، نعم، أوليته نسبية. قد يقول قائل أوليته مطلقة باعتبار أنه نبي وآدم مجندل بين إلى آخره فيما يذكر من فضائله وخواصه عليه الصلاة والسلام، لكن هذه أولية نسبية، فهو أول المسلمين من هذه الأمة، تبقى نفس الشيء. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء. وهذان الاسمان المتقابلان شاملان للزمان، نعم، شاملان للزمان. طيب الآخر يحتاج، إذا كان الأول يحتمل أن تكون أوليته نسبية، نعم، أو مطلقة، فالآخر إذا كان الآخر هل بعده شيء؟ نعم، فيه نسبية مثل الأول، فيه نسبية مثل الأول، نعم، الذي ليس بعده شيء. آخر من حضر، نعم، فلان، هو مرادك من هذا النوع من الرجال أو من الصبيان أو من النساء، وإن كان جاء بعده غيره، على أنه من المخلوقات ما له حكم البقاء، ما له حكم البقاء. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. هذه باقية لا تفنى. نعم، ولئلا يتصور أنها باقية وآخريتها كآخرية الله جل وعلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والآخر الذي ليس بعده شيء، لئلا يتوهم اشتراكها مع الله جل وعلا في هذا الاسم، فجاء الحديث للنفي مثل هذا التوهم. فالله جل وعلا هو الأول وهو الآخر، الذي ليس قبله شيء مستوعب لأول الزمان، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء مستوعب لآخر الزمان. فالمسألة استوعبت، فهذان الاسمان استوعبا الزمان من بدايته إلى ما لا نهاية، هو الظاهر والباطن. الظاهر جاء تفسيره في الحديث الصحيح: الذي ليس فوقه شيء، ليس فوقه شيء، وهذه العلو المطلق الثابت بدلائل الكتاب والسنة، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، الظاهر يعني العالي على كل شيء، فليس فوقه شيء. والظهور هو العلو، ليظهره على الدين كله، يعني ليعليه على الدين كله. وظهر الدابة لأنه أعلاها، لكن ظهر الإنسان، نعم، ماذا عن ظهر الإنسان؟ نعم، يعني هل ظهر الإنسان من الظهور من العلو أو من الظهور والوضوح؟ ممكن. والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والأدلة الدالة على علوه جل وعلا لا تحصر، والباطن الذي ليس دونه شيء، هذا استيعاب لإيش؟ للمكان، استيعاب للمكان. وهذا الوصف الباطن الذي ليس دونه شيء قريب من صفة القرب الثابتة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قريب من صفة القرب، وهو بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، فعلمه محيط بكل شيء، بجميع الأشياء دقيقها وجليلها، كلياتها وجزئياتها، خلافا للفلاسفة الذين يزعمون أن الله جل وعلا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وخلافا لمن ينفي صفة العلم، ينفي أن الله جل وعلا متصف بصفة العلم، فلا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لئلا يلزم من ذلك أنه نعم الجبر، لئلا يلزم من ذلك الجبر، ووقعوا في شر مما فروا منه، ولا إما يقولون ناظروهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا، فلجأوا إلى عدم إثبات الصفة، نعم، ونفي نقيضها. هم لا يقولون الله جل وعلا يعلم تصف صفة العلم، لكن يقولون لا يجهل، لأن من لازم نفي العلم إثبات الجهل، والجهل صفة نقص، فهم لا يريدون، يفرون من إثبات صفة النقص إلى أن ينفوها، فيقولون لا يجهل، لا يجهل. أيضا هذه صفة نقص، لأن الجمادات لا تجهل، لما قالوا لا يجهل قال السارية لا تجهل، السارية لا تجهل، ومع ذلك يا جماعة هذه الآية اشتملت من الأسماء على الأول والآخر والظاهر والباطن والعليم، واشتملت من الصفات الأولية والآخرية والظهور وما يقابلها، وصفة العلم بكل شيء عليم، والعموم محفوظ، عموم الآية محفوظ، فلا يخرج عن علمه شيء. قوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل، فوض أمورك على الله جل وعلا، توكل على الله جل وعلا حق التوكل، بحيث لا تلتفت إلى غيره، لا تلتفت إلى غيره. هل ينافي هذا التوكل فعل الأسباب؟ نعم، المأمور بها لا ينافي فعل الأسباب، لكن ينافي التوكل الاعتماد على الأسباب. الأسباب مأمور بها شرعا، مأمور بها شرعا، وترك الأسباب قدح في العقل، كما أن الاعتماد على هذه الأسباب من غير نظر إلى المسبب قدح في الشرع، في الديانة. توكل، فوض أمرك إلى الله جل وعلا مع بذلك وفعلك للأسباب، فالأسباب التي أمر بها وقد اختلف الناس فيها على طرفين وسط، المعتزلة يقولون مؤثرة بذاتها وهذا تشريك مع الله جل وعلا، والأشاعرة يقولون وجودها مثل عدمها لا أثر لها البتة، وأهل السنة وسط بينهما يقولون الله جل وعلا جعل فيها الأثر لا أنها تؤثر بذاتها. يعني إذا برد الجو اشتد البرد وأوقدت النار يحصل الدفء ولا ما يحصل؟ نعم يحصل الدفء بهذا السبب، إذا لبست من الثياب ما يقيك البرد وما يقيك الحر يحصل المطلوب ولا ما يحصل؟ يحصل على جهة الاستقلال أو جهة التبعية؟ تبعية فيما جعل الله جل وعلا فيه من الأسباب. ولذا لو أراد الله جل وعلا سلب هذه الأسباب منافعها، ولذلك لما أراد لإبراهيم عليه السلام أن تكون النار عليه بردا وسلاما سلبت أخص أوصافها وهي الحرارة. ولذا إذا أراد الله شيئا يسر أسبابه، قد يلبس الإنسان من الثياب الشيء الكثير ولا يتعرض للبرد ومع ذلك يصاب. نعم، لأن الله جل وعلا أراد إصابته. فهذه الأسباب لا تنفرد بالتأثير كما أنها لها أثر، لكنها لا تستقل بهذا الأثر. الأشاعرة حينما قالوا إنها لا أثر لها أوقعهم هذا في المضحكات، يعني حينما يقول قائلهم أن أعمى الصين يجوز أن يرى بقة الأندلس، إيش سبب هذا الكلام؟ يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، لأن البصر سبب للإبصار، والبصر والسبب لا أثر له. نعم، يعني هل ينكرون أن الأعمى لا يرى شيئا؟ نعم، هم يقولون المبصر والإبصار حصل عنده لا به، من أجل أن يخرجوا من مثل هذا المأزق. يعني كلام مضحك ما يقوله عاقل، لكن أرادوا الخروج من هذا المأزق فقالوا إن الإبصار يحصل عند البصر لا به، كما أن الري والشبع يحصل عند الأكل والشرب لا به. توكل على الحي. نعم، أيوة، لا بالحرف بالحرف نص بالحرف، لا من كتبهم نأخذ، قد لا يوجد في كتبهم المؤلفة في الفن نفسه، لكن في كتب شروح الحديث موجود بكثرة الدلالة. نعم، الإشكال مثل هذا الكلام الدقيق قد يخفى وينقله بعض طلاب العلم، بعض من عنده شيء من العلم وهو لا يدركه، يعني السفاريني ومحسوب على أهل السنة وحنبلي، نعم هو تساهل مع بعض الفرق كالأشاعرة والماتريدية فأدخلهم في أهل السنة، يقول عن المتواتر أن العلم يحصل عنده لا به. نعم، هذا شك أنه تأثر. نعم، تأثر بمذهبهم. توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت، استشعار الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه يكون سبب في تمام التوكل. فإذا عرف العبد أن الله جل وعلا حي حياة كاملة مطلقة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه حمله ذلك على التوكل حق التوكل. هو الأول في الآية الأولى تعريف الجزئين المبتدأ والخبر، نعم يدل على الحصر، هذا بالنسبة للأسماء الأولى منحصرة بالله جل وعلا لأن تعريف الجزئين يدل عليه. في الآية الثانية توكل على الحي الذي لا يموت وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا أيضا أسلوب حصر، فالتوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا. هنا من مضايق الأنظار في هذا الباب هو التوكل على الله جل وعلا حق التوكل مع مزاولة الأسباب، قد يضيق الأمر على المكلف. ما معنى أنني أزاول السبب ولا ألتفت إليه، أذهب إلى الطبيب للعلاج ومع هذا أنا أجزم بأن هذا الطبيب لا دور له في المسألة، إنما هو مجرد سبب. يعني بعض الناس لا شك أنه يرد على قلبه ما يرد في هذا الباب، لأن يعني هناك مسائل لا بد من دقة النظر فيها، وأنت تفعل السبب وأنت تلبس الثياب لتبرز إلى الفضاء والعراء أنت تتوكل على الله جل وعلا، فكونك لا تلتفت إلى هذا السبب يحتاج ذلك منك إلى يقين قوي وثقة مطلقة بالله جل وعلا. ولذا أمرنا بالأسباب والعلاج عند أهل العلم. بعض أهل العلم نعم يرجحه على تركه، فما معنى أن أباشر العلاج وأنا واثق بالله جل وعلا إلا إذا وصلت إلى منزلة نعم تؤهلني إلى هذا. فهناك مسائل مضايق بلا شك، وتجد كثير من الناس يعزب عنه هذا الأمر في أحرك الظروف، ومحتاج حاجة شديدة ماسة إلى هذا الطبيب، أو غريق يحتاج إلى من ينقذه نعم، فاختجده أحيانا يتفوه بكلام ينافي التوكل، لأنه وقع في ورطة في هلكة وما يعلم أن الله جل وعلا هو الذي يسر له هذا السبب. ولذا جاء في حق 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم يتركون بعض الأسباب ثقة بالله جل وعلا، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. نعم كل هذا من باب تحقيق التوكل، باب تحقيق التوكل. وأما بالنسبة للعلاج فالخلاف بين أهل العلم في مباشرته أو تركه في أيهما الأفضل معروف. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج، لا أعلم سالفا أوجب العلاج، لما يعرف أحد من السلف قال أن العلاج واجب. نستفيد من هذا أنه لو قرر مثلا قرر الأطباء أن رجل فلان تقطع، فإذا لم تقطع سرى الداء إلى بقية جسده فمات، هل نقول يجب عليه أن يمتثل لأوامر الأطباء؟ لا يجب عليه، ولو ترتب على ذلك موته. نعم وله وله ولك. لذلك كثير من الناس يحرج، يعني قريب الميت ابن الميت مثلا الكبير أو أبناءه حموما أو أقاربه إذا قرر الأطباء بتساق أحيانا يلزمونه إلزام، بل يتحايلون مع الأطباء في تقديره وقطعه ولو لم يشعر. هذا لا يجوز، هذا تعدي عليه، هو أعرف بنفسه. نعم ما دام العقل ثابتا الرقية أنت، ولذا حديث صحيح ولا يسترقون، يعني يطلبون أحد يرقيه، إذا حصلت الرقية من غير طلب لا أثر له في الحديث، ما يخرج من الحديث. نعم إذا ما طلب الرقية أيهما أقوى في أو أدخل في التوكل؟ يعني كونه لا يسترقي لا شك أنه أدخل في التوكل، ولذا مدح. نعم ولذا مدح. لكن من يطلب الرقية، يا زيد ارقني أنا مريض جئتك للرقية، اطلبه، هذا معروف لأن السين والتاء للطلب. أما من رقي بغير طلب هذا لا أقول لا ينافي الحديث. بعض الناس لا يطلب، لكن إذا رأى من عليه آثار الصلاح فتح الأزارير وتجهز، وهذا حصل من كبار من أئمة. هل هذا طلب ولا ما هو طلب؟ يعني إذا زاره أحد من أهل الصلاح فتح الأزارير واستعد من غير يطلب من غير ما يطلب. يعني هل مثل هذا التلميح أشد من التصريح أو دونه؟ ما الذي منعه من التصريح رجاء أن يدخل بحديث 70,000؟ والله لا يخيب رجاء من رجاء. المقصود أن مباشرة الأسباب مطلوبة شرعا، والإلقاء باليد إلى التهلكة جاء النهي عنه، وإن كان تفسيرها ونزولها على سبب خاص لكن عمومها يشمل. نعم مات وش يصير؟ مات انتهى كيف؟ ولا يسمع، هو يلزمه أن يعالج؟ نعم يلزمه العلاج؟ المقصود أنه لا يزاول شيء يضره، لا يجوز له أن يزاول عملا يضره. نعم لكن كونه يمرض ويصبر ويحتسب إلى أن يموت يقال له آثم؟ نعم يمكن يقال آثم، ما راح الأطباء، قال راح ما راح. شيخ الإسلام يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج، يعني مغمى عليه هذا ما له علاقة، هذا ما التكليف ارتفع بالنسبة له، تكليف بالنسبة له مرتفع، مش مسألة في مفترضة في من يعقل. نعم كيف؟ طيب ما ماذا نخرج؟ وش يصير؟ طيب هو ما أهلك نفسه، هو ما أهلك نفسه، الله جل وعلا هو الذي قدر عليه المرض ويصبر ويحتسب، ولو قرر طبعا ما أهلك، ما فعل، ما أهلك نفسه، ما جاء بسكين ودبح نفسه، هو انتظر حتى جاء وأجل، صبر واحتسب، بذل ما أمر به شرعا، ولا تعدى ولا ظلم، حفظ النفس بحيث لا يعتدي ولا يعتدى عليه، وما تعدى ولا ظلم. الله جل وعلا قدر عليه هذا المرض إلى أن لكن تداوى الرقية الكي وأنهى عن الكي. أنا قلت هذه المسألة من المضايق، لا بد أن نعرف سر المسألة هو التوكل. نعم، فكون الإنسان غريق، نعم غريق، ثم يأتي من ينقذ وينتشله من قاع البحر، لا شك أنه سوف يعترف له بالجميل إلى أن يموت، نعم، ويلتفت إليه بقلبه، نعم، إلا إذا كان من قوة اليقين والثقة والاعتماد على الله بمنزلة الصديقين، وإلا هذا شيء يحس الإنسان بنفسه. نعم نعم، لأنه جاء من النصوص ما يدل على ترك العلاج، لا يسترخون ولا يكتبون ولا، هذا من ترك العلاج. نعم إلا علاج. ما الفرق بين طلب العلاج؟ هذا يطلب العلاج من الطبيب فيدخل بالسبعين ألف. إيه، ما الفرق بينهما؟ لو نظرنا إلى هذا النص ومدح ترك الاسترقاء وترك الكي، نعم، ونظرنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق، رقى ورقي، نعم، وكوى، اكتوى ولا ما اكتوى؟ إيه، لكن مثل هذا العمل الذي فعله وفعل به كيف يمدح تاركه؟ نعم سبحان الله. نعم طيب الكي كيف يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيء مفضول؟ يعني هنا المطالب المخاطب بحديث السبعين حينما النبي عليه الصلاة والسلام كوى سعد، نعم هو الرسول أو سعد، نعم، لكن القاعدة عند أهل العلم أن ما حرم أخذه حرم دفعه، فكون هذا يمنع من هذا العمل وأنا أعينه على تحقيقه، ويبقى أن المسألة من المضايق، فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ويثق به ويتوكل عليه. طيب هذا الذي ترك الاسترقاء وترك الاكتواء وترك العلاج زاعما أنه متوكل على الله جل وعلا حق التوكل، لكنه إذا زاره أحد قال أنا ولا تركت العلاج، أنا متوكل، أنا واثق، أنا واثق، وإذا جاءه أحد من أقاربه أخذ الشك ويتذمر، هذا يفعل يبذل الجميع الأسباب، ولا يقول مثل هذا الكلام، لأن المسألة مسألة كمال، مسألة كمال، وليست هذه أمور محرمة، اللهم إلا التطير. نعم، فمثل هذه الأمور تحتاج إلى ملاحظة دقيقة للقلب. قل مثل هذا في من أصيب بمصيبة، بموت ولده مثلا، بموت ولده، يعني عادي الناس هل يتصور أن القلب يحزن والعين تدمع، نعم، وقد رضي تمام الرضا عن الله جل وعلا؟ نعم، هذه منازل عليا، منازل، نعم، كونه رقى. كل حال الرقية شرعية، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، هذا ما في إشكال، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم وخي، هذا ما فيه أدنى إشكال، لكن المسألة مسألة كمال. نعم، دعونا مسألة الجواز، جواز شيء، ومسألة الكمال شيء فوقه. نعم، لا تقول علاج الأولاد، قل عندي ولد مريض أطلب له من يرقيه، أنا لا أسترقي بنفسي لكن أسترقي لولد، تدخل في السبعين ولا تخرج منهم؟ نعم، ناوي نسترقي ولد، راح نسترقي الولد. نعم، يعني يحمل نفسه على العزيمة، نعم، ويتعامل مع غيره بالرخصة. نعم، حديث بلا شك اتفاق هذا المستحبات، يقول هل طلب العلاج تلتري الأحكام التكليفية؟ عرفنا أن الوجوب لم يقل به أحد من السلف، لا يرقون، هذه شيخ الإسلام يقول غير محفوظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى، والراقي محسن، والراقي محسن توكل على الحي الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، بخلاف حياة المخلوق التي روحه في جسده وهو حي اتفاقا، ودونها الحياة التي فارق فيها الحي روحه كالشهداء ومن باب أولى الأنبياء الذين حياتهم برزخية، أما حياة الله جل وعلا فهي كاملة الكمال المطلق، والذي لا يموت هذا مفهوم الحي. نعم مفهوم الحي. نعم نعم مفهوم اللفظ الذي لا يموت، فتضافر على هذا المنطوق والمفهوم فأثبت بذلك الحياة الكاملة. نعم إن لم يكن هذا فقد اعتمد عليه، إن لم يكن هذا الاستشعار فقد اعتمد على الطبيب، وعلى الطبيب إن لم يكن هذا الاستشعار. يعني لو أن شخصا بلغ به الألم ما بلغ ثم ذهب إلى طبيب، يعني هو في طريقه أن الشفاء بيد الله جل وعلا، والاحتمال هل يشفى أو لا يشفى على يد هذا الطبيب قائم، لكن أتى الطبيب بإبرة فضربه هذه الإبرة فخمد الألم تماما، عاد طبيعيا، ماذا يجد في نفسه لهذا الطبيب؟ نعم ما يشيد به في كل مجلس، إنه طبيب بارع ماهر. نعم ما يمكن هذا. ونعود ونرجع ونكرر إلى أن الأصل أن المسألة قلبية، وأن التعلق والارتباط لا بد أن يكون بالله جل وعلا. في مسألة موت الولد مثلا وحزن القلب ودمع العين مع الرضا، تمام الرضا عن الله جل وعلا وعدم الاعتراض على القدر، الذي لم يستطع التوفيق بينهما ضحك لما تولد، في المسائل لا شك أنها تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى معالجة للقلب. كثير من الناس يصرح بأن لا، كثير من الناس وهو يراجع الأطباء واعتمد عليهم اعتماد كلي وعلى العلاجات، بحيث لو أمروه بأمر أي أمر كان لأطاعهم طاعة عمية. نعم إيه مش فيه، وخشية من هذا رضي الله عنه، والله عمر رضي الله تعالى خشية من هذا فأبدأ. ولو سبرنا حال الكبار سواء كانوا من أهل العلم أو من غيرهم، تجد هذا الكبير يتدرج في الكمالات من بدايته إلى أن يصل إلى حد لا بد أن تقع منه هفوة، وهذه حكمة إلهية منفعة له ولغيره، لأن لو استمر إلى أن مات ويرتفع صار خطر على الناس. نعم وخطر عليه أيضاً.